بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن انتهينا من الكلام على ما يتعلق باستنجاء والاستجمار، ثم دخلنا في باب السواك وسنن الوضوء، وقلنا إن هذا الباب ذكر السواك يعني خصه، مع أنه داخل في ضمن سنن الوضوء كما سيذكر. يعني كان الأولى أن يقول باب سنن الوضوء مثلا، أو باب سنن الوضوء والفطرة، لأنه سيذكر شيئا من سنن الفطرة ليس لها علاقة بسنن الوضوء. ولكن قالوا قدم السواك لأنه أولا هو مقدمة الوضوء لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ويكون هذا عادة في أول الوضوء مع المضمضة، والمضمضة هي أول الوضوء. وقيل أنه يعني أفرد لمزيد اهتمام به وتأكيد له لكثرة مواضع استعماله. فالمقصود من ذلك أنه هذا باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بسنن الوضوء من سنن الفطرة، أو ما يتعلق بخصال الفطرة كالختان ونتف الإبط ونحو ذلك. فذكرنا ما يتعلق بالتسوك، وذكرنا ما هي صفات السواك الذي تحصل به السنة، وذكر أنه بعود لين، يعني سواء كان هذا العود اللين رطبا أو يابسا، لكنه يابس مندى، يعني يلين بريقه أو يلين بالماء. هو نفسه يابس لكنه يلين بالماء أو بريقه، وأن يكون منق، يعني يحصل به الإنقاء للأسنان، غير مضر، لا يتفتت لا بأصبع أو خرقة إلى آخره. قال هذا مسنون كل وقت، هذا السواك بهذه الصفة مسنون في كل وقت، واستثنى الصائم بعد الزوال، استثنى وقت الصيام بعد الزوال، فهذا لا يسن في حقه السواك، لا يسن في حقه السواك. ذكرنا ذلك، وذكرنا الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح دليلا لعدم صحة الحديث في النهي عن التسوك بعد الزوال، وبينا أن الأرجح أنه يسن في كل وقت، يسن في كل وقت. ثم ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك، وقلنا إن السواك يتأكد لأحد سببين. السبب الأول إيش؟ ما ثبت فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أو يعني حثه عليه، فما ثبتت فيه السنة قولية أو فعلية هذا يتأكد فيه الصيام أكثر من غيره، كما لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في الصحيحين، أو مع كل وضوء كما في السنن وهو حديث حسن صحيح، أو قول حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وثبت أيضا عند دخول المنزل ونحو ذلك. هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو من فعله، فيتأكد فيها. والأمر الثاني الذي ذكره في آخر الكلام قال: وتغير فم. فتغير الفم يعني عند الاحتياج إلى الاستياك يتأكد الاستياك، حينما تتغير رائحة الفم أو يظهر على الأسنان أثر صفرة أو أثر طعام، فيتأكد التسوك في هذه الحالة. فإذا هو يتأكد في حالتين: في حالة ما ثبت فيه السنة من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، أو ما حصل فيه احتياج للاستياك كتغير في الفم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. نعم. ثم قال، بدأ يعني لا يزال في الكلام على السواك، في كيفية استعمال السواك، في كيفية استعمال السواك. ولما انتهى من ما يتعلق بوصف السواك الذي تحصل به السنة، ثم المواضع أو الأوقات التي يستحب فيها الاستياك، انتقل إلى الكلام على كيفية الاستواك، فقال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يستاك عرضا، عرضا بالنسبة للأسنان، بالنسبة للأسنان يستاك عرضا. وقيل الاستياك طولا أنقى أو أكثر إنقاء للأسنان. وعلى كل حال هذه المسألة لم يثبت فيها سنة، وإنما محمولة على التعليل في أن الاستياك عرضا يعني أو أوفق أو أقرب إلى يعني الإنقاء. ويذكرون عند هذا الموضع يستاك عرضا أيضا صفات أخرى يذكرها الأصحاب في كما في الروض وفي المنتهى وفي الإقناع وغيرها، يذكرون أيضا في كيفية استعمال السواك أن يستاك بيده اليسرى، أن يستاك بيده اليسرى. والاستياك باليسرى أو باليمنى هذا محل خلاف حتى في المذهب، حتى في المذهب. لكن الذي عليه جماهير العلماء، حتى بالغ شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا أعلم إماما يخالف في ذلك، مع أنه قد نقل يعني غير واحد من العلماء عن جده أنه يقول السنة والأفضل باليمين، عن جده المجد بن تيمية وهو من أئمة المذهب. فالمسألة على كل حال محل خلاف لا شك، ولكن أكثر العلماء على أن الاستياك يكون بالشمال، وعللوا في المذهب وهو المذهب، عللوا لأن الاستياك إنما شرع لإزالة الأذى، لإزالة الأذى، وإزالة الأذى يكون بالشمال ولا يكون باليمين تكريما لها. وبعض العلماء يفصل ويقول إن كان لإزالة الأذى فبالشمال، وإن كان قصده بذلك اتباع السنة والتعبد فيكون باليمين. على كل حال مسألة ليس فيها دليل، ليس فيها دليل. المذهب بنوه على تعليل، وهو أن الاستياك إنما شرع لإزالة الأذى، لأنه قال مطهرة للفم، مطهرة للفم. فإذا كان لإزالة الأذى فما كان من شأنه إزالة الأذى فتستعمل فيه إيش؟ الشمال، تستعمل فيه اليد الشمال أو اليسار. نعم. قال نعم، ها ما أدري عن الزيادة، لكن يعني الذي في الصحيحين ليس في هذه الزيادة، والغالب أنه يعني في الغالب تكون فيها نوع من الشذوذ، ويمكن أن يحمل على يعني البدء باليمين كما سيأتي الآن بجانب فمه الأيمن. نعم. قال ويستاك عرضا، وقلنا بيده اليسرى، يعني يمسك السواك بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لعموم حديث عائشة الذي في الصحيحين كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا من شأنه. فكل عمل، كل عمل فيه مكرمة أو فيه تنظيف أو فيه شيء من الخلال الحسنة فيه يمين وشمال، فالبداءة باليمين هو الأفضل وهو السنة. كل عمل للإنسان هذا العمل فيه مكرمة أو فيه من خصال الفطرة أو فيه من الخصال الحسنة كالتنظف ونحو ذلك، له في عمله يمين وشمال، فالبدء باليمين هو الأفضل مطلقا لعموم هذا الحديث. ومن ذلك الاستياك، فالاستياك الفم له جهة يمين وجهة شمال، فيبدأ بجهة اليمين قبل الشمال. ذكر بعض فقهاء الحنابلة أنه يقول كذا من الأدعية عند الاستياك، الاستياك لم يثبت فيه دعاء لا في أوله ولا في آخره، لم يثبت فيه دعاء ولا حتى تسمية، لم يثبت في الاستياك شيء من ذلك. ويعني قد يكون في مثل هذا يعني بدعة أن يخص السواك بدعاء خاص من غير أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فالتسوك لم يثبت فيه دعاء لا في أوله ولا في آخره بعد الانتهاء منه. نعم نعم. ويدهن غبا، ويدهن غبا. لاحظ الآن أن الادهان والاكتحال كلها لا علاقة لها بمسألة الوضوء، وإنما أدرجها للتشابه أو للتقارب، بحيث أن هذه الأشياء كلها تجمعها خصال الفطرة أو التنظف أو ما أشبه ذلك. قال يدهن غبة، الدهان هو أن يضع الدهن على رأسه حتى لا يكون شعره شعثا، فالذي يعني يذهب شعث الرأس هو استعمال الدهن فيه، استعمال الدهن فيه، وهذا نوع من التنظف، نوع من التنظف. وغبة يعني لا يكون كل يوم، لأنه ورد في كما في السنن أن سلم نهى أن يترجع عن الترجل إلا غبة، نهى عن الترجل إلا غبة، والترجل هو تمشيط الشعر مع الدهان، تمشيط الشعر مع الدهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذا أنه نهى عن الترجل إلا غبة، لأن الترجل أو التدهن يوميا فيه نوع من الترفه، والترفه يعني مكروه، يعني زيادة الرفاهية هذه من خصائص النساء فتكره بالنسبة للرجال. فالمذهب أن الدهان يكون غبة، والغبة أو الغب أن يكون مرة ومرة، يعني يوما نعم ويوما لا، أو يعني بعض الأيام دون بعض على حسب حاجتي، المهم أن لا يكون كل يوم، أن لا يكون كل يوم. نعم قال نعم. ويكتحل وترا، ويكتحل وترا، الاكتحال هو المعروف وهو وضع الكحل في العين، والاكتحال السنة أن يكون بالإثمد، والإثمد هو نوع من المعدن يؤخذ ويدق وله خاصية جلاء البصر. والاكتحال وترا يعني في كل عين، يكتحل ثلاثا في كل عين، ثلاث مرات بميل المكحلة. والاكتحال يحتجون أو في المذهب يرون أنه سنة كل ليلة كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره، ولكن لم يصح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة بالإثمد. أما الاكتحال بالإثمد فقد وردت فيه أحاديث يعني كثيرة ما يثبت استحباب الاكتحال بالإثمد، لكن أنه كان يكتحل كل ليلة هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. وإذا اكتحل الإنسان يكتحل وترا، هذا هو السنة، ولكن الاكتحال ليس بالضرورة أن يكون في كل ليلة أو في كل يوم، وإنما يكتحل ما بين فترة وأخرى. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. نعم. هنا الآن يعني كان المفترض أنه يعني يؤخر التسمية هذه إلى قبل سنن الوضوء ويكمل بعد ويكتحل وترا ويجب الختان ويكره القزع، لأنها كلها في سياق واحد مما يتعلق بخصال الفطرة أو بالتنظف، ويجعل التسمية في الوضوء مع سنن الوضوء يبتدئ بها. لكن على كل حال قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أو الذكر بضم الذال، سيأتي الكلام عليها. تجب التسمية في الوضوء، التسمية قول بسم الله، إذا أطلقت التسمية فأقلها قول بسم الله، وإذا زاد بسم الله الرحمن الرحيم فحسن لا بأس. والمذهب يرون أن التسمية مع الوضوء يعني قبل الوضوء يرونها واجبة، يرونها واجبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء. فقالوا هذا النفي يدل على بطلان الوضوء مع عدم التسمية، مع عدم التسمية، فذهبوا إلى أن التسمية واجبة، وظاهر الحديث أنها شرط ليست واجبة، ولكن لم يقولوا بشرطية لأن الشرط أقوى من الواجب، فقالوا بالوجوب لأن الحديث متكلم في إسناده، متكلم في إسناده، فاقتصروا على الوجوب. وأيضا قالوا الوجوب مع الذكر حينما يكون متذكرا ويسقط بالنسيان وبالجهل، لأن الواجبات تسقط بالنسيان، الواجبات تسقط بالنسيان وتسقط مع الجهل. فالمذهب يرون أن التسمية واجبة لهذا الحديث، وهذا الحديث اختلف في إسناده، وإن كان روية من حديث أبي هريرة وروية عن عدد من الصحابة كأبي سعيد وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم من الصحابة، فقد ورد في عن جمع من الصحابة، وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم وحسنه أيضا جمع كثير من أهل العلم، حسنوا هذا الحديث كابن كثير وابن الصلاح وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم حسنوا هذا الحديث. والحافظ بن حجر يقول مجموع طرقه تدل على أن له أصلا أو يقوي بعضها بعضا أو نحو ذلك، فالحديث له قوة، فلذلك أخذ به الحنابلة وقالوا بمقتضاه أنه يجب التسمية مع الوضوء، أن من لم يسمي فوضوءه ناقص لا يصح إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا، لأنه قالوا مع الذكر، مع الذكر. أما في حال النسيان وحال الجهل أيضا قالوا تسقط التسمية ويصح الوضوء، أما إذا كان ذاكرا عالما بوجوبه ولم يسمي فالوضوء عندهم لا يصح، الوضوء عندهم لا يصح لهذا الحديث، لهذا الحديث. وهذه المسألة من المسائل التي تسمى من مفردات المذهب، من مفردات يعني التي تفرد بها المذهب عن بقية المذاهب الأربعة. الرواية الأخرى في المذهب، الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي الرواية الأقوى، وكما قال الخلال رحمه الله هو الذي استقرت عليه الرواية عن الإمام أحمد، ورجحها جمع من المحققين من أئمة المذهب كابن قدامة والشارح وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة المذهب، رجحوا هذه الرواية، بل نقل عن الإمام أحمد أنه لا يصح في الباب شيء، أي في باب التسمية لا يصح فيه شيء، فدل على أن القول بالوجوب قول ضعيف في المذهب، قول ضعيف. والقول الأرجح في المذهب، وهو الأرجح دليلا أيضا ورجحه جمع من أئمة المذهب، إلى أنها سنة، وهذا مذهب جماهير العلماء، إلى أن التسمية سنة، لأن الحديث لا يقوى على القول بالوجوب، الحديث لا يقوى على القول بالوجوب، وإن قوي أو وإن صح الحديث فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه من باب إيش؟ الكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام، لا يعني أنه لو صلى وهو يشتهي الطعام أن صلاته باطلة، وإنما صلاته ناقصة، يعني ينقص أجرها. وكذلك الوضوء، فالوضوء من غير تسمية ينقص أجره، لكنه إيش؟ صحيح، لكنه صحيح حتى لو تركه عمدا عالما فوضوءه صحيح، وهذا هو الصحيح في المذهب، هذا هو الأرجح في المذهب. قوله مع الذكر أو مع الذكر بضم الذال، لأن بعض الشراح أو أهل اللغة قالوا بضم الذال لذكر القلب وبكسرها لذكر اللسان، فإذا قلت مع الذكر يعني ذكر اللسان، مع الذكر ذكر القلب، يعني أن يكون القلب متذكرا الذي هو ضد النسيان، واضح؟ وقيل هما لغتان بالنسبة للقلب، بالنسبة للقلب الذي هو ضد النسيان هما لغتان، تقول مع الذكر أو مع الذكر، يعني مع ذكر القلب أو مع ذكر القلب، كلاهما صحيح. طيب قال وتجب التسمية في الوضوء، في هذه حرف ظرف ولا لا؟ ها، من حروف الظرفية، فمعنى ذلك أنه في داخل الوضوء، في داخل الوضوء، ولكن الصحيح أن المقصود عند الوضوء، يعني قبل الشروع في الوضوء، قبل الشروع في الوضوء. طيب إن نسي التسمية وذكرها في أثناء الوضوء، إذا نسي التسمية وذكرها في أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ اختلف العلماء من الحنابلة في هذا، والأخص المتأخرين، فبعضهم ذهب إلى أنه يسمي ويعيد الوضوء، يسمي ويعيد الوضوء. وقال صاحب الإنصاف وتبعه في الإقناع إلى أن هذا هو المذهب أو هذا الصحيح من المذهب. وذهب آخرون وهو اختيار القاضي بيعلى وغيره من أئمة المذهب، وكذلك يعني المجد والشاء وابن قدامة، إلى أنه لا يعيد، لا يعيد، وإنما يذكر الله أو يقول بسم الله ويتم وضوءه، ويتم وضوءه. وعللوا بذلك تعليلات لا حاجة للتوسع فيها، لأن المسألة ليس فيها على كل حال دليل، ولكن يعني لأنهم قالوا إذا كان نسي، إذا كان نسيان الذكر يصح الوضوء كله، فنسيانه في بعض الوضوء من باب أولى، من باب أولى، فلذا قالوا يتم وضوءه ولا يعيده من أوله. هذا طبعا على اعتبار إيش؟ على اعتبار الوجوب، على اعتبار القول بالوجوب، لو نسي على اعتبار القول بالوجوب، هل يقول بسم الله في أثناء الوضوء ويتم، أو نقول قل بسم الله وأعد الوضوء من أوله، هذا على اعتبار الوجوب. أما من قال بالاستحباب والسنية فهذا لا إشكال، قاله يعني إذا قاله في أثناء الوضوء لا إشكال فيه، لا يلزمه الإعادة لأنه ليس بواجب، لأنه ليس بواجب. واضح يا أخوة؟ طيب نعم. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. نعم، قال ويجب الختان، الوجوب هنا متى مطلقا؟ الوجوب هنا قالوا عند البلوغ، عند البلوغ، أما قبل البلوغ فليس بواجب، ليس بواجب. واضح؟ إنما الوجوب عند البلوغ، إذا بلغ وجب في حقه الختان. فإذا هنا العبارة قال ويجب الختان أي عند البلوغ، أما قبل البلوغ فليس بواجب وإنما هو مستحب، لأنه قبل البلوغ ليس مكلفا، ليس مكلف الإنسان، فلذلك لا يجب عليه شيء، لكن إذا بلغ وجب عليه الختان، وجب عليه الختان. والختان هنا قال ويجب الختان يعني على الذكر والأنثى والخنثى أيضا كلاهما، فواجب على الجميع ذكرا أو أنثى، أو خنثى وهو المتردد في خلقته بين الذكر والأنثى، يعني له آلة الذكر وآلة الأنثى، فكلاهما أو كلهم يجب عليهم الختان. فالختان بالنسبة للرجل هو إزالة أعلى الحشفة التي تسمى القلفة، وهي اللحمة الزائدة في أعلى الذكر، بحيث إذا قطعها انكشفت الحشفة وأصبحت ظاهرة، فهذه بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للمرأة فهي اللحمة الزائدة التي تكون في أعلى الفرج، التي تكون كعرف الديك، وهذه يعني تقطع بحسب يعني بحسب الخبرة بعناية، لأنه قد يتسبب فيها أثر أو ضرر على المرأة. المذهب هو الوجوب على الذكر والأنثى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في من أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أمره بالاختتان. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، لكن الحديث لا يصح، فيه ضعف، الحديث لا يصح فيه ضعف، ولم يثبت في الختان يعني حديث صحيح يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وإنما يعني أخذ ذلك من عموم أحاديث، من عموم الأحاديث، وأنه من الفطرة، والفطرة اختلف هل تدل على الوجوب أو لا تدل على الوجوب، فالمسألة على كل حال محل خلاف. والمذهب فيه أكثر من رواية، هذه رواية أنه يجب على الذكر والأنثى، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد واختارها الموفق بن قدامة وغيره إلى أنه واجب في حق الرجال دون النساء، فهو في حق الرجال واجب وفي حق النساء سنة. ورد في ذلك يعني حديث إلا أنه أيضا ضعيف، لا يصح لا يصح. فالمقصود أن الختان في المذهب واجب على الرجال والنساء، والرواية الأخرى في المذهب وهي الأقرب والأرجح أنه واجب في حق الرجال دون النساء، لأن الأحاديث الواردة في حق الرجال أكثر، وبالأخص أن بعضها فيها أمر كما في حديث ألقي عنك شعر الكفر واختتن، لأن هذا الحديث ليس حديثا ضعيفا بالاتفاق، فهناك من حسنه، فالحديث مقارب ويمكن الاحتجاج به. طيب، قال ما لم يخف على نفسه، يعني إذا كان كبيرا ويخاف على نفسه فيسقط عنه هذا الوجوب. أما إذا كان لا يخاف على نفسه، لأنه صح عن إبراهيم عليه السلام أنه ختن نفسه بنفسه، فالإنسان يختن نفسه إذا استطاع ولم يخش على نفسه، لكن إذا ما استطاع يختن نفسه وليس عنده من يختنه أو خاف على نفسه الختان فإنه هنا يعني لا يفعله ويسقط عنه هذا الوجوب، يسقط عنه هذا الوجوب. لكن طبعا هذا مفترض في رجل أسلم وهو كبير مثلا، أما الذي في بلاد المسلمين فقد جرى يعني عادة المسلمين قاطبة بالاتفاق وبالإجماع أن الصغير وكذا الصغيرة يختن في حال صغره، ويعدون هذا من مآثر الإسلام ومن علامات الإسلام ومن شعائره الظاهرة، التي في الغالب لا يوجد أحد من شعوب المسلمين إلا وتجده يفعله ويفتخر به أيضا، ويرى أنه يعني علامة وشعار لأهل الإسلام، يختلف به عن أهل الكتاب أو عن بقية أهل الملل الكافرة. فلذلك هذه الصورة مفترضة في من يعني أسلم وهو كبير، أما الذي يعيش بين المسلمين فالغالب أنه سيختن وهو صغير، سيختن وهو صغير. والسنة في المذهب الختان في حال الصغر، السنة في المذهب الختان في حال الصغر، كما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبناء الصحابة أنه كان يختن الصغير في حال صغره، ما كان ينتظر به حتى يبلغ، لا ينتظر به حتى يبلغ. نعم. ويكره القزع. ويكره القزع. القزع في المذهب فسروه بأنه حلق بعض الشعر دون بعض، حلق بعض الشعر وترك بعضه، ولاحظ على عبارة حلق وليس المعنى القص، فقص بعض الشعر دون بعض هذا لا إشكال فيه ولا يعد من القزع، إنما القزع هو الحلق، أن يحلق بعض شعره ويترك بعضه، يعني يحلق جانبا من رأسه ويترك جانبا، هذا هو القزع. أما تخفيف الشعر من جهة مثلا من مقدمته أو من وسطه أو من جوانبه أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من القزع بناء على المذهب، والمذهب يرون الكراهة، ويحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق شعره، حلق بعض شعره دون بعض، فقال احلقوه كله واتركوه كله، نهى عن القزع، إن هذا من القزع، والقزع يعني القطع الصغيرة المتفرقة، فكأن الشعر إذا حلق بعضه وترك بعضه يكون متقطعا بهذه الصفة. وهذا الحديث حديث صحيح، يعني رواه أئمة بعضهم عن بعض، فرواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق، ورواه أبو داود عن الإمام أحمد، فأبو داود يروي عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق يرويه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. فالحديث حديث صحيح وهو النهي عن القزع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوه كله أو يتركوه كله، وظاهر الحديث الأمر، والأمر يقتضي الوجوب والمخالفة تقتضي التحريم، ولكن المذهب يرون الكراهة، يرون الكراهة، وهذا مذهب الجمهور أيضا، هذا مذهب الجمهور. طبعا هذا محمول فيما إذا لم يكن القزع فيه تشبه، أما إذا وقع فيه تشبه فينتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التشبه بالكفار. التشبه بالكفار محرمة لا تجوز، لعموم حديث من تشبه بقوم فهو منه، والحديث حديث حسن. فالتشبه بالكفار لا يجوز في أفعالهم، ومن ذلك يعني طريقة حلق شعورهم. أما إذا كان ليس لقصد التشبه ولا يظهر منه أنه يتشبه بفئة من الكفار معينة، هذه طريقة حلق رؤوسهم، فالمذهب يرون الكراهة، المذهب يرون الكراهة. طبعا هذا كما قلنا في الحلق، أما القص الذي لا يصل درجة الحلق فهذا لا يدخل في الكراهة، لا يدخل في الكراهة، لأنه لا يسمى قزعا، لا يسمى قزعا. فقد يخفف الإنسان من مقدمة رأسه مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى من القزع. نعم. ومن سنن الوضوء، هنا انتقل الآن قبل الدخول في فروض الوضوء، قدمها بسنن الوضوء ليتميز الفرض والواجب عن السنة، لأن هناك أفعال في الوضوء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من السنن ليست من الفروض. وكيف يفرقون، وهذا سيتكرر معنا كثيرا، كيف يفرقون بين السنة وبين الفرض؟ نعم كيف؟ نعم كيف؟ أرفع صوتي. إيه الذي يظهر لي والله أعلم الكراهة، الذي يظهر الكراهة ما لم يكن فيه تشبه. نعم كيف؟ يعني هذا يدخل في جملة الآداب، لأن الشعر في الأصل هو في ما يتعلق بالآداب ويعني العادات، وليس هو من جملة العبادات أو من جملة ما يعني يرد فيه النهي لذاته. فما يتعلق بالآداب والعادات فالأمر فيها يسير، الأمر يسير فيها. نعم. ولذلك حتى جمهور العلماء في مسألة الأكل باليمين والشمال يعني يذهبون إلى مسألة الاستحباب والكراهة، وإن كان هذه مسألة يعني فيها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بالشمال فتختلف، لكن يعني يخففون فيما يتعلق بالآداب دون غيرها. نعم. السواك وغسل الكفين ثلاثة. نعم قلنا كيف يفرق بين ما هو من سنن الوضوء وما هو من فروضه كما سيأتي. لازلنا في القزع؟ لا، لو كان إيش؟ إيه إيه، إذا كان قصا لم يصل حد الحلق فلا، لا التقصير الذي قريب من الحلق يلحق بالحلق يأخذ حكم الحلق، وإذا كان أقرب إلى القص والتقصير يأخذ حكم التقصير وليس من القزع. نحن ننظر حسب القص، أحيانا يكون قص شديد بحيث يكون قريب من الحلق فهذا يأخذ حكم الحلق ويدخل في القزع. أما إذا كان قصا يسيرا ليس لا يزال يعني الشعر ظاهر ويعني ويمكن الإمساك به بحيث أنه لا يصبح قريبا من الحلق فهذا يسمى قص، والقص لا يدخل في باب القزع. نعم. ها كيف نفرق بين الفرض والسنة، لأنه سيتكرر معنا هذا. الفرض هو ما ذكره الله عز وجل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، ما لم يذكر في هذه الآية عدوه من السنن، عدوه من السنن إلا في أشياء سيأتي الكلام عليها، قالوا هذا ورد فيها أحاديث خاصة تلحقها بالواجب أو بالفرض، وإلا الأصل تبقى سنة. هذا هو الفارق بين السنة والفرض كما سيأتي. فقال ومن سنن الوضوء، طبعا نحن نتكلم عن معنى السنة، السنة في الاصطلاح أو في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي إيش؟ ما أمر به أمرا غير جازم، وبعضهم يعبر قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه ثمرة العمل بالسنة وليس هو تعريف للسنة. السنة هي ما أمر به أمرا غير جازم، ويلحق بها أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أمر، أيضا الأصل في فعله أنه على السنة وليس للوجوب إذا كان مجرد فعل فقط. طيب، فمن سنن الوضوء يعني السنن التي ليست فروضا، من تركها في الوضوء فوضوءه صحيح، ولكنها من مكملات الوضوء، من مكملات الوضوء. نعم. السواك وغسل الكفين ثلاثة. السواك، وتقدم أن من مواضع السواك المتأكدة عند الوضوء، فهي من سنن الوضوء. وأين موضعه من الوضوء؟ قالوا عند المضمضة. المذهب وهو الصحيح أنه عند المضمضة، إذا أراد يتمضمض يتسوك. طيب، وغسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، الكف معروف حدودها هي إلى الساعد، واضح؟ فالكف هذه تغسل عند الوضوء. لما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ها، فدل على أن غسل الكفين في أول الوضوء ليس فرضا وإنما هو سنة. ودل عليه حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا، فلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الآية دل على أنه سنة، دل على أنه سنة. فغسل الكفين أي في أول الوضوء، المراد هنا غسل الكفين في أول الوضوء، هذا سنة لحديث عثمان رضي الله عنه. نعم، سيأتي الآن. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. نعم، هنا استثنوا. المذهب يرون أن القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، تقدم معنى هذا أنه إيش؟ يجب عليه غسل الكفين ولا يغمس يده في الإناء، لأنه لو غمس يده في الإناء لأصبح الماء إيش؟ طاهرا لا طهورا، واضح؟ فهم يرون لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا الرواية الأخرى أنه سنة وهو مذهب الجمهور، وهذه من مفردات المذهب القول بالوجوب، فمذهب جمهور الفقهاء على أنه يستحب ذلك، ومحمول أن الأمر فيه على الاستحباب لا على الوجوب. وصارف الوجوب هنا قالوا لأنه ليس متأكد النجاسة، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذا محمول على الشك، والمحمول على الشك لا يحمل على الوجوب أو لا يؤخذ فيه بالوجوب، وإنما يؤخذ فيه بالاستحباب والسنية. فالمذهب يرون أنه يجب غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء إذا كان إيش؟ ها؟ إذا كان قائما من نوم ليل، هذا قيد أن يكون النوم نوم ليل ليس نوم نهار، فنوم النهار حتى لو كان ناقض الوضوء لا يجب عليك أن تغسل كفيك ثلاثا، واضح؟ وأيضا أن يكون نوم ليل ناقض للوضوء، لأن هناك نوم ليل غير ناقض للوضوء، والنوم الناقض وسيأتي معنا في نواقض الوضوء عند المذهب هو النوم المستلقي المستغرق، نوم المستلقي المستغرق. أما نوم القائم أو القاعد على مقعدته غير المستغرق هذا ليس بناقض للوضوء، فإذا لا بد أن يكون النوم نوم ليل ناقض للوضوء، فإذا كان قام من نوم ليل ناقض للوضوء وجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا في أول وضوء. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح أنه يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. نعم. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم، البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذا سنة، هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بدأ بالمضمضة والاستنشاق، وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق وتعريفهما أو بيان ما هما، لكن البدء بهما هذا سنة، البدء بهما سنة، واضح؟ بخلاف المضمضة والاستنشاق ذاتها، هل هي سنة أو واجب؟ هذا سيأتي الكلام عليه في فروض الوضوء، لكن هنا الكلام على ماذا؟ على البدء، بمعنى أنه لو بدأ فغسل وجهه ثم بعد غسل الوجه مضمض واستنشق فلا إشكال فيه، لأن البدء بهما قبل الوجه سنة في المذهب، وهذا هو الصحيح. نعم. المبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة يعني أن يبالغ في إدارة الماء داخل فمه، يدير الماء في داخل فمه إدارة مبالغا فيها حتى تصل أو يصل الماء إلى جميع تجاويف فمه أو معظم تجاويف فمه، وهذا يكون بإدارة الماء في داخل الفم، واضح؟ والمبالغة في الاستنشاق يعني أن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى ما يستطيع من تجويف أنفه، إلى أقصى ما يستطيع حسب الاستطاعة، ما يتكلف ذلك حتى يؤذي نفسه، وإنما المقصود يستنشق إلى ما يستطيعه من أقصى أنفه بالماء، واضح؟ هذا معنى المبالغة. والمبالغة في الاستنشاق ثابتة من حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه في كما في السنن الأربعة وغيره، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، واضح؟ ويلحقون بالاستنشاق المضمضة، واضح؟ وقالوا لغير صائم أيضا لحديث لقيط بن صبرة، لأن الصائم منهي عن المبالغة لخشية إيش؟ أن يدخل الماء إلى جوفه، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية هذا ثابت من حديث عثمان رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، يخلل لحيته في الوضوء. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، والحديث حسنه جماعة منهم البخاري رحمه الله، حسن هذا الحديث، فالحديث حديث حسن، حديث حسن. فتخليل اللحية ثابت، إلا أنه ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على تخليل اللحية في الوضوء، لم يكن يداوم على تخليل اللحية في الوضوء، لأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تخليل اللحية في كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. طيب، قال تخليل اللحية الكثيفة، اللحية قد تكون كثيفة وقد تكون خفيفة، والفارق بينهما الكثيف هو الذي يغطي البشرة، الذي يغطي البشرة بحيث لا ترى البشرة من خلالها، والخفيف هو الذي ترى البشرة من خلال اللحية، من خلال اللحية. فالكثيف تخلل اللحية ولا يجب غسل باطنها في الوضوء، إنما يجب في الغسل كما سيأتي، لا يجب غسل اللحية غسل باطنها، وإنما يغسل ظاهرها في الوضوء ويخلل باطنها، يخلل باطنها ولا يغسل، يخلل باطنها ولا يغسل، هذه الكثيفة. أما الخفيفة فيجب غسلها من الظاهر وفي باطنها أيضا حتى يصل إلى الجلد، لأنها خفيفة لا يكتفي فيها بالتخليل. وصفة التخليل إما أن يأخذ كفا من ماء ويعركها من أسفلها، أو يأخذ ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، هذه صفة التخليل. نعم، قلنا تخليل اللحية سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. والأصابع كما ثبت أيضا في حديث لقيط بن صبرة، وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع، صابع اليدين وأصابع الرجلين، من السنة في الوضوء أن يخلل الإنسان بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لأن ما بين الأصابع عادة هو عرضة لأن لا يصيبه الماء، فيخلل أصابعه إما بخنصره أو يخلل الأصابع بعضها ببعض، بعضها ببعض. نعم. والتيامن. والتيامن يعني البدء باليمين، البدء باليمين في غسل اليدين، في غسل الرجلين، واضح؟ أما ما من شأنه أنه كالعضو الواحد، أنه عضو واحد لا ليس فيه يمين وشمال، وإنما يمسح مرة واحدة كالرأس، ها؟ فهذا ليس فيه يمين وشمال. وكذلك المضمضة والاستنشاق، فما يمضمض جانب فمه الأيمن قبل الأيسر، أو يستنشق منخره الأيمن قبل الأيسر هذا ليس فيه تيامن، هذا مرة واحدة لأنه لم يثبت فيه العمل بالتيامن في مثل هذا وفيه مشقة. لكن ما من شأنه أن يكون يمين وشمال كاليدين والرجلين فهنا يبدأ باليمين قبل الشمال، هذا هو السنة لعموم حديث عائشة الذي تكرر معنا. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين. طيب، أخذ ماء جديد للأذنين والغسل الثانية والثالثة لعلنا يعني نكمله في الدرس القادم، ما فيه يعني شيء كثير ولكن الوقت داهمنا، ونقف عند باب فروض الوضوء. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.